حصريا على موقع djkimo.com. دايما معايا لو ايه حصل عمره ما بيشيل. عازف اور يوسف اوشا. علشان في حالي حاطيني في دماغه، لو كنت غالي كانوا خلوني زميلو اكمل نسال بيعيبوا في غيابي. بحر المهالي راموني في صحابي. يا زميلي عيب بردي خيب، ده انا كنت بشغل بتروح تجيب سيرتي وتعيب، ملعون ابو الشكله. صدمتني وقفلتني مش كي اشوف وشك. العيب عليا لا مش عليك، ما انا اللي كبرت. معروف تمامي من يوم انا فخامه، لو على الاسامي تحت التراب مش بالمشاكل، ده الاحترام واجب. احنا ضيوفها وصرنا نتحاسب. كبرتهم وعملتهم اخرتها يبعوني، بخلص لهم وبحبهم بسهولة يخونوني. اشهد لهم في نقصهم والله خدعوني. كانوا الاساس لكن خلاص ما بقوش يهموني. لقيت ذكرون ما بتجيبش غير ابطال، وفي كل حته مننا تلقى حمال. حسام رشدي ثابت على مبدا وتملي، لو كل خابت عمره ما بيجلي. صاحبي الاصيل اللي بميل على كتفه يسندني، دايما معايا لو ايه حصل عمره ما بيسيبني. حبك في قلبي دايما يا صاحبي، ده انت الشقيق يا ابني. انا مهما اقول كل الكلام عنك ولايك، انا اسمي فوق زي الذهب بلمع. دايما كيتكم غزل وسيت مسمع، بتغيروا مني وعامل لكم هستيريا، وبتحكوا بكلام ما هوش فيا. ولقيت تكرر بلدي الابطال واللي عادي بيشيل. نصر عبد الحارس من يومه ما بدعي يا اخويا واصيل. بقلة سحلولة معروف رجولة، في رازي تشوف الويل. ابراهيم عبد اللطيف سند البلد على مبدأه ده كبير. بوده محمد وكريم كريستيان وحوش المجال وسطنا يا دعان. ده وزعته ضمان يوسف وشال فن ابو سمرة طارة حصريا على موقع djkimo.com.